أنا صغت السؤال يا شيخي بطريقتي. رجل يتعامل مع البنك الإسلامي بالطريقة التالية: يضع مبلغ من المال يفتح به حساب، ثم يأتي في اليوم الذي يليه ويسحب هذا المبلغ ويبقي دينارا واحدا فقط كاسم لفتح الحساب. كاسم أي نعم، أن يقال فلان له حساب ولو شيخي دينار واحد، فهذا بنظامهم والله أعلم أنه له حساب. ويتفق هذا الشخص مع موظف في البنك، يقول له: أنني أعطي عملائي الذين يشترون من عندي أو يعني يبيعوني، إذا كان لهم حق علي فأعطيهم مبلغ بشيك باسم البنك هذا المذكور. هو الآن هذا الشيك لو أراد أن يصرف في هذا اليوم، الرصيد دينار ما فيه، وقد يكون الشيك 1000 2000 أكثر أو أقل. فبيقول إنه هو بيكتب الشيك لمدة شهر ليصرف بعد شهر من تاريخه. فبيقول لما يأتي هذا الرجل ويريد أن يصرف الشيك، يتصل البنك مع صاحب العلاقة، يقول له: يا فلان، ترى جاء عميل لك يريد 1000 دينار، فتعال وادفع هذا ال1000. فيأتي مباشرة يضع ال1000 من هنا، ثم يصرف من الباب الثاني إلى هذا العميل. فبيقول هذه الصورة، هل تروا فيها مخالفا أو محذورا شرعيا؟ ولا يوجد شيء آخر؟ فقط هذه الصورة التي نقلت لي، ما في أي أنا أستبعد هذا، لكن الجواب على قدر السؤال. كذلك يا شيخ، نعم إذا كان كذلك فلا شيء في ذلك، ما في شيء. نعم لأنه أنا بعتبر الدينار خلي ملك للبنك، نعم، أجور مهاتفات إنه فلان إجا به اليوم، نعم، تعال ادفعله فلان، أوراق وكتاب كذا، يعني هو بيستحق كأجرة الآن، خلينا نكون منصفين، أكثر أكثر من هيك. نعم، إيه؟ ما تروا في هذه إيه، الصورة؟ لكن أنا أخشى أن يكون وراء لكم ما وراءها. نعم، نحن إن شاء الله أما في حدود هذا ما فيها شيء. نعم، نطل إن شاء الله شيخ الصورة ونسمع حتى التسجيل.